بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 25 من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية في العروض والقافية. قال الناظم رحمه الله: العلل التي أجريت مجرى الزحاف. وشاعد كني خريم وده اقطعه أضميرا بخابن وأولى سير بحذف ولا سوى. هذا هو النوع الثالث من أنواع التغيير الذي يطرأ على الأجزاء الشعرية. وللتذكير، فقد تقدم النوع الأول وهو الزحاف، وهو تغيير مختص بثواني الأسباب غير لازم. والنوع الثاني علل الزيادة والنقص، وهو تغيير لازم مختص بالعارض والضروب غالبا. والنوع الثالث ما أجري من العلل مجرى الزحاف، وهو ما سنتحدث عنه اليوم في هذا الدرس إن شاء الله. والنوع الرابع ما أجري من الزحاف مجرى العلل، وسنتحدث عنه لاحقا بإذن الله. قال الناظم رحمه الله: ما أجري من العلل مجرى الزحاف، يعني العلل التي تستعمل استعمال الزحاف في عدم لزومها في كل بيت من أبيات القصيدة، بل قد توجد في بيت وتفقد في بيت آخر. وهذا النوع من العلل عددها أربع: اثنتان تقدمتا، وهما الخزم والخرم. أما الخزم فقد تقدم في علل الزيادة، وهو زيادة حرفين أو حرفين أو ثلاثتين وأربعة في صدر البيت، وليس ذلك لازما في كل الأبيات. وأما الخرم فقد تقدم في علل النقص، وهو إسقاط حرفين أول البيت إذا كان مبدوءا بوتد مجموع كما تقدم، وليس ذلك أيضا لازما في كل الأبيات. والثالثة من هذه العلل التشعيث، ويكون في فاعلات في بحرين أشار إليهما الناظم بقوله: وشاعدكن إخريم إلى آخره. وشاعد أي استعمل التشعيد إن شئت في هذين البحرين المرموز إليهما بكن، فالكاف الخفيف والنون المجتد. ويستعمل التشعيد أيضا في بحر المتدارك الذي زاده الأخفش كما يأتي إن شاء الله. والتشعيت في الخفيف والمجتث يكون في فاعلات الموجود في ضربهما، وقد يكون في عروضهما في حالة التصريع فقط، ولا يكون أبدا في صدرهما ولا في حشوهما، لأنه معدود من العلل، لكنه لم يكن لازما أجري مجرى الزحاف. وقد اتفقوا أن التشعيت هو نقل وتحويل فاعلات إلى مفعول وزنا، لكن يختلفوا في كيفية ذلك النقل والتحويل إلى أربعة مذاهب. المذهب الأول مذهب الخليل رحمه الله، وهو حذف وسط الوتد من فاعلات فيصير فاعات على وزن مفعول. المذهب الثاني أشار إليه الناظم بقوله: إخرم وده، أي إخرم وتده، يعني أسقط حرفا من وتده المجموع، فتقول في فاعلات على هذا القول فالات بعد حذف الحرف الأول من وتده وهو العين، وهذا مذهب الأخفاش. المذهب الثالث أشار إليه الناظم بقوله: يقطعه، أي استعمل القطع في وتده بأن تسقط الألف وتسكن اللام فيصير فاعلت على وزن مفعول. المذهب الرابع أشار إليه الناظم بقوله: أضمرا بخبن، أي استعمل الخبن ثم الإضمار في فاعلات فيصير فعلات، فعلات على وزن مفعول. وعلى هذه الأقوال الأربعة ففاعلات المشعث يحول إلى مفعول وزنا، لكن يختلف فقط في كيفية التحويل كما قلنا. وهذه المذاهب الأربعة كلها خارجة عن القياس كما قالوا، لأن الخرم والقطع لا يكونان في وسط الجزء، والإضمار أيضا لا يكون في الأوتاد، إلى غير ذلك مما استدلوا به على مخالفته القياس. الرابعة من العلل التي تجرى مجرى الزحاف الحذف في العروض الأولى فقط من المتقارب، فيجوز في هذه العروض أن تكون محذوفة في بيت فتقول فعول فعول فعول فعو، وتامة أو مقبوضة في بيت آخر في قصيدة واحدة فتقول مثلا فعول فعول فعول فعول أو فعول. فالحذف في هذه العروض تحول إلى علة تجرى مجرى الزحاف في عدم اللزوم، وإلى هذا أشار الناظم بقوله وأولى سير بحذف، أي والعروض الأولى من المتقارب المربوز إليه بالسين من قوله سير، سير قوله بحذف أي يجوز استعمالها محذوفة تارة وتامة تارة أخرى في قصيدة واحدة كما قلنا. وقوله لا سوى أي هذه هي العلل التي تجرى مجرى الزحاف لا سوى ذلك فلا يعد منها، وقيل في لا سوى غير ذلك من المعاني. مثال التشعيد في الخفيف قوله ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كسفا بلوه قليل الرجاء. فالبيت الأول مشعث الضرب الأحياء مفعول، والبيت الثاني سالبه للرجاء فاعلات. ومثاله في المجتث قوله تظل عينك تبكي بواكف مضرار، فليس بالليل تهدى شوقا ولا بالنهار. فالبيت الأول مشعث الضرب مضرار مفعول، والبيت الثاني سالمه بالنهار فاعلات. ومثال الحذف المذكور في العروض الأولى من المتقارب الذي يجرى مجرى الزحاف مثاله قول الحريري مثلا لبست لكل زمان لبوسا، ولابست صرفيه نعم وبوسا، وعاشرت كل جليس بما يلائمه لأروق الجليس، فعند الرواة أدير الكلام وعند السقاة أدير الكؤوس. فعروض البيت الأول سالمة لبوسا فعول، وفي البيت الثاني محذوفة بما فعو، وفي البيت الثالث مقبوضة أدير الكلام والكلام فعول. ولا يجوز هذا التنوع في العروض في غير هذا البحر. وأما النوع الرابع من التغيير الذي يطرأ على الأجزاء كما قلنا في بداية هذا الدرس وهو الزحاف الذي يجرى مجرى العلل، الزحاف الذي يجرى مجرى العلل يعني الزحاف المستعمل استعمال العلل في اللزوم لجميع أبيات القصيدة، ويمثلون له بالقبض في عروض الطويل، والقبض زحاف لكنه أجري هنا مجرى العلة للزومه عروض الطويل، فلا يجوز فيها أن تستعمل تامة إلا في حالة التصريع فقط. وكذلك الخبن في عروض وضرب البسيط يجرى مجرى العلل في لزومه لهما، بحيث لم يكن للبسيط عروض تامة ولا ضرب تام في حال وفائه. وكذا غيرهما من الزحافات التي تجرى مجرى العلل. ونكتفي بهذا القدر في هذه الحصة إلى حصة مقبلة بإذن الله، وقد تم إعدادها وتسجيلها يوم الأربعاء السابع من ربيع إلى آخر عام 41 و400 ألف من الهجرة، موافق الرابع من دجنبير سنة 19 و2000 ميلادية. أخوكم في الله أحمد أعبلي العقلي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.